يغسلونها بالماء والصابون والشامبو. نعم هكذا سمعت. وهل إذا غسلوها هذا التغسيل تطهر؟ ما تطهر. ليش؟ لأن نجاسة عينية. الذي يطهر هو ما كانت نجاسته حكمية، أما ما كانت نجاسته عينية فلا يمكن أن يطهر، لا يبقى في سبعة الأطهر ألف عام. هذا من التشبه بالكفار، كل يوم ينقص من أجلهم قيراط أو قيراطان، هدم للأجور والحسنات والعياذ بالله، إلا ما رخص به الشرع كلب ماشية أو حرف أو زرع. وإن كان بعضهم يدعي أنه وضعه في البيت للحماية وقال إن حماية النفوس أولى من حماية البهائم، وقد أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام للأجل الماشية، فالنفوس من باب أول. نقول هب أننا سلمنا ذلك وقلنا أنت المنفرد عن الناس في بيتك أو في قصرك ضع اغسل سلم، لكن ما الذي يجعلك ايش تغسله وتصوبنه؟ نعم وتجعل عليها الشامبو تشنبها من نقوشه القاعدة وما أشبه ذلك خطأ. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. نعم التشبه بالعبادات لعبادات المال حرام على كل حال، حتى لو انتشر بين المسلمين تشبه بالعبادات، ومن ذلك التشبه بهم في اداء السلام او في رد السلام، لانه محرم لان السلام عباده. واما الاداب فقد ذكر العلماء رحمهم الله ان ما تعلق الحكم فيه بعلة يزول حكمه بزوال العلة، فإذا كان العلة من هذا الفعل أو من هذا اللباس أو من هذا الفراش هي التشبه، وانتشر هذا الأمر بين الناس وصار لا فرق فيه بين المسلم والكافر، فإنه يرتفع الحكم لأن ما ثبت بعلة زال بزواله. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ونقله عن مالك وهذا صحيح. نعم نعم نعم تحت السرير جرد. نعم أضفه إلى تخريج الحديث الذي ترجع أن تخرجه في الكافر إن صح فإنه يغتفر للصبيان ما لا يغتفر للكبار، هذه من وجه، أو يقال إن هذا قبل النهي. نعم هذا هو الثاني واحد قبل عبد الله يعني لو نقول كلمة لازم يجيب سؤال شوي نحن نخلق تقدير خمسة أسطر فأكثر. نعم يعني معناه أنه إذا جرنا خمسة أسطر حل السؤال، أما نجد كل جملة أتكلم عليها وأعلق عليها يؤتى بسؤال منكم ما نمشي. نعم إيش تحت إيش الخبيثات نقرأ ويكرم رفض الخم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أخف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. أمرت يعني أمره الله، ولكن كف الثوب المؤلف يقول كف الخم، والحديث ولا أكف ثوبا، وهناك فرق بين كف الثوب وكف الخم. كف الثوب من الأسفل، كف الثوب كم في اليد

لكنه نص على الوجه لأنه هو المقابل. ولهذا يكره الإنسان أن يلتفت في صلاته. إيه. انت رب هاي شاكين هذا عشان يراجع المهم الآن سألتم تعليق موضع على الكتاب يعني حتى الكتاب الأخير هذا اللي يقول حقه ومدعيش ما في نفسي حتى في غلط قال إن السبب اللي ذكر المؤلف البارح قبل البارح قال إن السبب هو أن يخلع في يدي على كفر يدي ما في نفسي هذا اللي يجعل ما أحد يوم نعم قول الكفار قال هذا الكفار ما صحيح يسمى هذا الكفار من هنا الذين يسمى الكفار وليس من ذلك ما صحيح نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة أيضا في كلب ولا طوى وثبت عليه وهو البخاري ومسلم ونفس الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا طوى وفي لفظ مسلم لا تدخل الملائكة فيه كلب ولا تنافي وفي لفظ لهما ولا تنافي ولا تنافي وفي لفظ لهما إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بك أحد رجال سند الحديث ثم اشتكى منه أي راوي الحديث عن أبي طلحة فأبناه فإذا على بابه يدخل فيه صورة فقلت لله الفلاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا أبيض عن الصور يوم الأول فقال أبيض الله فقال أبيض الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك قال سبحانه رحمه الله ووقع من آخر عن جسد بن سعيد عن عبيد الله بن سفيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد بن عوف فوجدنا عنده منبقتين فيهما تصاوير فقال أبو سلمة عليه حدثتنا فذكر سعيد فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رقنا في جو يعني الحديث الأول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر غدا متفق عليه رواه البخاري في كتاب اللباس باب رقم 33 ومسلم في كتاب الحج باب رقم 2 واللباس في رقم 33 الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصر رواه مسلم الحديث هنا مختصر ونصه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغسل بالذهب وعن لباس الخفيف وعن قراءه القصي وعن قراءه الركوع والسجود وعن لباس المعصر رواه مسلم في كتاب لباس الزينه المجلد الثالث صفحه 1648 ورواه النسائي المجلد الثامن صفحه 100 في هذا الاسبوع ورواه النسائي المجلد الثامن صفحه 260 ورواه الترمذي برقم 1730 الحديث نهى حديث ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصر رواه طيب حديث ويكرم لما روى ابو سلمة يسمى انه نهى عن اسماء السماء روى البخاري ما يسمى طيب اخرجه البخاري في كتاب الباب في المجلد الثالث صفحه 42 عن ابي هريره قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق اذا قال وان يتم الاحسان. وعن ابي سعيد الخدري ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصفين وعن بيئتين الى ان قال والنصفين الشمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. هذا ابي سعيد. واما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو في البخاري في كتاب الصلاه باب ما يذكر من الاوره رقم 10. طيب انا رقم ذلك. جميل. الحديث الخامس. اذا الان لماذا لا يكون عن الأصل فيما قاله المؤلف متفقا عليها والبخاري ومسلم أن يكون الأصل أنه ثابت وإذا كان في خلاف الأصل ينبه نكتب نفسه لأن الأصل فيما قاله ثابت ثابت لكن هذا من ذلك الصفحة يراجع الناس لأن أحيانا نفسه فيه شنقل الناس كما عند كيف الحديث؟ كيف الحديث؟ الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيرا لم ينظر الله إليه. قال المؤلف متفق عليه. أخرجه البخاري في أول كتاب اللباس المجلد السابع صفحة 33. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيرا وفي لفظ من جر ثوبه خيرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي لفظ لا ينظر الله لا ينظر الله إليه يوم القيامة إلى لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وأخرجه مسلم في كتاب اللباس المجلد الثالث صفحة 1651 بألفاظ مختلفة منها من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي لفظ من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المنزلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. الحديث الثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب في الصلاة وأن يغطي الرجل فرواه أبو داود. إسناده الطبري أخرجه أحمد بن مسند المجلد الخامس عشر صفحة 74 من طريق أسر بن سفيان التميمي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأسر بن سفيان طريق. وأخرجه أبو داود رسم الحديث 343 من طريق عبد الله بن مبارك عن الحسن بن زكوان عن سليمان الأسود عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب في الصلاة وأن يغطي الرجل فاق. وإسناده الطبري ورواه الحاكم في مستدرك المجلد الأول صفحة 200. من ضد الأول حديث إسناد ضعيف يا سيد أحمد. ورواه الحاكم في مستدرك للشواهد. إذا كان الشواهد هاي قائد حديثي إذا كان الشواهد والسند في كلام لا من طرق الله ما هو مستدرك هو صحيح لأن إذا لم يسأل الصحيح معنى حصل على الرجال بأنه ثقات منه يقول صحيح تنزل في الرواية لأنه نحن نعم أنا يخبر من الذي يقول صحيح يعني أحيانا يقول إسناد صحيح يعني من الذي يقول هو هو يقول إسناد خطأ إذا كان الإنسان فيه مقال ما هو إسناد ورواه الحاكم في مستدرك المجلد الأول صفحة 253 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يفرجا وفيه تفسير الرجل الفاسد للصلاة ووافقه الذهبي وصححه الشيخ طيب طيب إذا يكتب أماكن على مثل هذه الأغلاق حتى أي واحد إذا يبغى صورة يأخذ منه على بيانه في غرفته وما يجعل الوقت هنا من جلال صحيح

كما لو كان أحدهما يرى أن هذا الشيء ناقض للوضوء وأن الصلاة لا تصح معه، والآخر يرى العكس. لكن بعض العلماء فرق بأن الناقض بأن المختلفين في نقض الوضوء اتجاههما واحد، فهما متفقان ظاهرا. أما من اختلف في القبلة فقد يكون أحدهما يولي الآخر ظهره، يولي الآخر ظهره، لماذا يصلي المشرق ولا يصلي المغرب، فحصل التباين والتنافس. صار يفكر في صلاة الآن، صار يفكر في صلاة عن أحوال الرجال. ها؟ أيه. على كل حال العلماء ذكروا هذه المسألة في غير صورة اللي ذكرها بداية الله. قال لو أن الرجل صلى باجتهاد إلى جهة الشمال على أنه قبلة، ثم في نفس الصلاة اختلف اجتهاده إلى أن القبلة غربا، فإنه يتجه إلى الغرب، ثم اختلف اجتهاده في أن القبلة جنوبا فإنه يتجه إلى الجنوب، ثم اختلف اجتهاده فبان أن فظن أن القبلة شرقا فيتجه إلى الشرق، وحينئذ يلغز بها، فيقال رجل صلى إلى أربع الجهات فصح الصلاة. وكذلك كذلك مثلا ايش مرت علينا هذا قبل قليل، لان يعني المؤلف يقول ما يصح. نعم. وان اتفق الشباب هنا فصليا جميعا فدار الخبر لاحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقه صاحبه، فإن كان معهما مقلد تبعا الذي قلده منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته، وإن قلدهما جميعا لم يدر بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر، لا لم يدر إلا بدورانه. أصبر وش بعد؟ لأنه دخل في الصلاة بظاهر. وش بعد؟ ما عندي لأن يقول لم يدخل إلا بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يدون إلا بمثله. إيه مثلنا اللي أختلف العميل أضيف إليه إلا بدورانه. طيب وعلى هذا يبقى مع الأول إذا لم يدر إلا بدورانهما، يعني إذا استدار جميعا، وعلى هذا فإذا استدار أحدهما دون الآخر بقي مع الأول لأنه بنى على ظاهر. نعم. أول من على جهة الشمال ثم تميل له جنوب فدار أول شفر كان يستقبل تغير فدار يقيم على جنوب فدار لأن أول الصلاة الذي صلاه إلى جهة الشمال مثلا في أمر الله فهو صحيح، فآخر الصلاة لا يقبل أولها لأن يعني كله صحيح. نعم. فلا يدور إلا بمثله، وإن تغير اجتهادات في الصلاة وإن تغير اجتهاده

لكن هذا الصاروخ هل يمكن أن يبقى على سمت الكعبة ولا لحظة واحدة؟ ها؟ أسألكم، صاروخ ينطلق بسرعة عظيمة. لا نعم نعم ولا إعادة عليه بما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل ثيابه فلما أصبحنا من كل رجل منا حياله نصف نعم فصلى كل رجل منا حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه والترمذي ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة وإن لم يجد أن يقلده صلى وفي الإعادة روايتان إحداهما لا يعيد بما ذكرنا والثانية يعيد لأنه صلى بغير دليل وقال ابن حامد إن أخطأ الأعاد وإلا ففيها وجهان ويجوز للأعمى الاستدلال والصحيح أنه لا يعيد لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم نعم فإن لم يكن محاري فجاز له ويجوز للأعمى الاستدلال بالنمس فإن لم يكن محاري فجاز له فإذا لم يكن محاري فجاز له استقباله لأنه يحصل بذلك العلم فأشبه البصير فإن شرع بالصلاة بقدر منه فأبصر في أثنائها وهو ممن فرض الخبر بنى على صلاته لأن فرضه لم يتغير وإن كان فرضه اجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو رحى أو محراب أو نحو أتم صلاته والذي شاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسد صلاته لأن فرضه اجتهاد فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره. والصحيح انه لا تشرك لان كل من افسد عباده فلا بد من دليل. ولا يؤخذ بطر تاجر ولا ما عندكم فصل؟ لا عندنا فصل. إيه عادته يحط فراغ ويأكل فصل ولا يؤخذ قمر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر من سواهم من الرجال ولا يقبل خبر فاسق كافر سبق عن هذا وانه يقبل ذلك البحث فيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم في إيش؟ في باب استقبال القبلة. في باب استقبال القبلة قال ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والأحرار لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها لأنه لا دلالة له فيها والمجتهد في القبلة فصل نعم فصل ها

إذا جعله الإنسان وراء ظهره بالشام كان مستقبلا للكعبة، وإن استدبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا للجهة. دقيق. إذا جعله وراء ظهره في الشام كان مستقبلا للكعبة، يعني بعين الكعبة، لكن هذا متعدد مع سعد الدائرة الأرضية. وإن استدبر الفرقدين، نعم، أو الجدي كان مستقبلا للجهة. أما الجدي فنعم، إذا استدبره في الشام فهو مستقبل للجهة، وأما الفرقدان ففيه نظر، لأن الفرقدين دورتهما أوسع من دورة الجدي، قد يميلان إلى الشمال وقد يميلان إلى الجنوب. نعم. وكذلك بنات نعش، إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر، نعم، نقف ما إيه أطف على النجوم وأثق جلت النجوم والشمس والقمر. إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر ومنازلهما وهي 20 منزلا تطلع كلها من 18 28 28 وهي 28 منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب، يكون في طلوعها على يسرى المصلي وفي غروبها عن يمينه. على حط نسخة على يمينه. وفي غروبها على يمينه. وهذا من في هذا المكان؟ من في الشام ومن في اليمن؟ على العكس، يكون شروقها على اليمين وغروبها على اليسار. ومن في نجد؟ يكون شروقها خلف المصلي وغروبها أمامه. هنا يعرفون قريب من الشام، تجعل إذا كنت في نجد خلف أذنك اليمنى، خلف الأذن اليمنى هكذا هنا، وتكون مستقبل القبلة. لكن أتعرف الجدي؟ ها؟ أسماء وين؟ أي هو يدور عليه، لكن قريب منه. لو كانت السماء لو ما فيها أنوار كان سهل نطلع الرمل نشوف، ما مشكلة، لكن بس الأنوار تخفي. المهم بالنسبة لنا نحن هنا، تجعل الجدي خلف أذنك اليمنى. نعم. ويستدل من الرياح بأربع، نعم، ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماء، الدهور تهب مما بين المغرب والقبلة مستقبلة الفطر وجهه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه اليسرى مارة إلى معرف الدهور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى معرف الجنوب. الرياح أضعفها دلالة لأنها واسعة، لكن مع ذلك يستدل بها. وكثير من الناس الذين يمارسون الأسفار يعرفون الريح، هل هي شمالية أو جنوبية أو صبا أو دبور، بمجرد ما تهب يعرفونها من طبيعتها. أما نحن الذين نخرج بثياب ونطل بثياب ما نعرف الأشياء، أن يقص بثياب كثيرة. نعم. ويذكر الاستقبال في ثلاثة مواضع، أحدها عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام، والثاني لو قال المؤلف بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم،